الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نستكمل ما بدأناه، وقلنا في المحاضرة السابقة أن هناك بعض المسائل التي تتعلق بباب الرآت ولم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى اختصارا. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في باب الراءات: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. وانتهينا بحول الله عز وجل وقوته من شرح هذا الباب بتمامه، وقلنا أن هناك بعض المسائل لا بد من الإشارة إليها في باب الراءات. من هذه المسائل حكم الراء المكسورة التي بعدها ياء محذوفة، حكم الراء المكسورة أي التي حركت بالكسر التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف. وهذا وقع في القرآن الكريم في سورة القمر في 6 مواضع في السورة، في قوله تعالى في كلمة نذر الراء هنا مكسورة أي حركت بالكسر، وعند الوقف عليها وأصل الكلمة ونذري، والياء التي بعد الراء حذفت للتخفيف فأصل الكلام فكيف كان عذابي ونذري هكذا، والياء حذفت للتخفيف ورسمت بدون الياء وأصبحت ونذر في رواية حفص وغيرها. حال الوقف عليها اختلف العلماء، هل نقرأ بالتفخيم على اعتبار أننا نسكن الراء ونذر، نسكن الراء ولا عمل للكسرة وقبل الراء الذال مضمومة، فالحكم الظاهر هنا هو التخفيف، فهذا هو القول الأول وهو تفخيم الراء وهو الذي عليه العمل وبه قرأنا على مشايخنا، وهو القول الذي تنصره الأدلة. ولكن هناك من العلماء من قال بالترقيق أي نقف عليها هكذا ونذر هكذا. طبعا يوجد مشقة في الإتيان بالترقيق، وأول من قال بترقيقها والله أعلم الإمام المحقق محمد ابن أحمد الشهير بالمتولي رحمه الله، كما في كتابه فتح المعطي وغنية المكري في رواية ورش المصري، وقد تبعه على قوله هذا أي القول بترقيق الراء حال الوقف على الكلمة ونذر كثير من أعلام هذا الفن، منهم الشيخ الضباع رحمه الله تعالى كما في كتابيه إرشاد المريد إلى مقصود القصيد في شرح الشاطبية، ومنحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال، وأيضا تبعه على هذا القول الشيخ إبراهيم ابن علي السمنودي كما في منظوماته لآلئ البيان والتحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية، وأيضا الشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي في كتابه الشهير هداية القاري في تجويد كلام الباري، والشيخ محمود خليل الحصري كما في كتابه أحكام قراءة القرآن الكريم، والشيخ عطية قابل نصر في كتابه الشهير غاية المريد في علم التجويد، وغيرهم كثير قالوا بترقيق الراء. ولكن ينبغي التنبيه على أن الشيخ عبد الرزاق ابن علي موسى في كتابه الفوائد التجويدية في شرح الجزرية ذكر أن الشيخ المرصفي صاحب هداية القارئ عاد عن قوله بالترقيق في الطبعة الثانية من الكتاب، وقال أن هذه الطبعة كانت قد أعدت للطبع قبل وفاة الشيخ المرصفي. وقلت أنني لم أقف على هذه الطبعة، بل الطبعة التي اعتمدت عليها مكتوب بداخلها الطبعة الثانية، وذكر محقق الكتاب ما نصه والكلام في ترقيق هذه المواضع الستة فيه نظر، فالتفخيم هو المعمول به عند أهل الأداء، وبه قرأنا وبه نقرأ. هذا للتوضيح أن الشيخ المرصفي والله أعلم لا ندري هل عاد عن قوله بالترقيق أم لا. الحقيقة أن السلف من القراء، من تقدمنا من القراء، لم يعرفوا الترقيق في هذه الكلمة، لأن الترقيق فيها مخالفة للأصل. ولو كان لهذه الكلمة حكم خاص، أي الخروج عن الأصل وهو التفخيم، لوجب أن يذكر. لكنها، أي هذه الكلمة، كلمة ونذر، لما كانت جارية على أصول التفخيم لم ينبهوا عليها والله أعلم. طبعا في المسألة كلام وفي المسألة استدلالات، لكن حتى لا نطيل عليكم أشرنا إلى أن كلمة ونذر لم فيها خلاف بين أهل العلم، وأول هذا الخلاف والله أعلم ظهر مع أو ظهر منذ أكثر من 100 عام، ذكره أو أول من ذهب إلى الترقيق الشيخ المتولي رحمه الله تعالى. والقول الراجح أن الوقف على هذه الكلمة بالتفخيم هكذا، فكيف كان عذابي ونذر ونذر، هكذا هكذا. والعلماء لم ينبهوا عليها قديما لأنهم عملوا بالأصل وهو التفخيم، ونجد أن ابن الجزري رحمه الله تعالى لم ينبه في هذا الموضع في هذا الموضع. أيضا كلمة يسري بسورة الفجر والليل إذا يسر فيها خلاف دائر بين التفخيم والترقيق. وعندما نقول فيها خلاف دائر بين التفخيم والترقيق التي سبقتها كلمة ونذر أقصد، تعلم أن هذا الخلاف حال الوقف، لأن الراء ما دامت محركة ستأخذ الحكم حال الوصل، ستأخذ الحكم المناسب لها حال الوصل. إن كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة حال الوصل قولا واحدا، وإن كانت مكسورة أي محركة بالكسرة فهي مرققة حال الوصل. لكن الخلاف سواء في نذر أو يسري أو القطر كما سيأتي أو كلمة مصر، الخلاف حال الوقف. كلمة يسري محركة بالكسر، بعض العلماء قال بالترقيق نظرا إلى الياء المحذوفة للتخفيف، فأصل الكلمة والليل إذا يسري كما في رواية حفص وغيرها، ولكن الياء حذفت للتخفيف. وأجرى الوقف مجرى الوصل، قال أن الوصل بالترقيق فيكون الوقف بالترقيق. هذا هو القول الأول. القول الثاني من قال بالتفخيم فتقول والليل إذا يسر يسر، الراء ستسكن للوقف وقبلها سين ساكنة وقبل السين مفتوح كما كنا في المرة السابقة، فنعتمد أن قبلها مفتوح فتفخم. فهذا القول لم ينظر إلى الأصل ولم ينظر إلى الوصل، أي لم ينظر إلى الياء المحذوفة ولم ينظر إلى ترقيقها في الوصل، لأنها في الوصل سترقق لأنها محركة بالكسرة، وإنما اعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء وفتح ما قبل الراء. والترقيق هو المعمول به عند أهل الأداء والله أعلم، أي تقول والليل إذا يسر هكذا. والليل إذا يسر، هكذا، والله أعلم. طبعا بعض الناس يقول طيب إذا قلتم أن الترقيق في يسر والتفخيم في ونذر، ما الفرق بينهما ولما لم يكن هناك تسوية في الحكم بين يسر ونذر؟ هذه مسألة يعني يطول الشرح فيها، لا نريد أن يعني نتعمق فيها الآن، ومن أراد التفصيل فيها مكتوبا يكتب لي إن شاء الله تعالى أرسله إليه. الباب التالي الذي تكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى هو الكلام عن، أو كما عنون له بعض المحققين، الكلام عن باب اللامات، باب اللامات وأحكام أخرى. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، تقرأ هكذا بالنقل، عن فتح أو ضم كعبد الله. يريد أن يقول في هذا البيت، وإن كنا قد أشرنا إليه سابقا، أن اللام حرف يرقق على الدوام إلا في لفظ الجلالة، إن كان لفظ الجلالة مسبوق بمفتوح أو مضموم. فإذا قلت عبد الله تفخم لام لفظ الجلالة لأن قبلها مضموم، أو عبد الله مثلا فتفخم لأن قبلها مفتوح. بخلاف ذلك الأصل أن اللام على الدوام مرققة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصر. يريد أن يقول أن حروف الاستعلاء هي التي تختص بصفة التفخيم، أو ينبغي التأكيد على قضية التفخيم في حروف الاستعلاء، وهي حروف خص ضغط قز كما قلنا. ثم قال: وخصوصا لإطباق، أي وكأن التفخيم يكون أقوى وأوضح وأظهر في حروف الإطباق الأربعة والتي تكلمنا عنها في باب الصفات، وهي وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. إذن حروف التفخيم عندنا السبعة مفخمة، ولكن التفخيم يكون أوضح وأقوى في الطاء والظاء والضاد والصاد. ثم ضرب أمثلة فقال نحو قال، يضرب مثالا على القاف وهي حرف من حروف التفخيم وليست من حروف الإطباق، والعصا الصاد من حروف التفخيم والإطباق في نفس الوقت. ثم قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. يريد أن يقول أن كلمة أحط في سورة النمل، وبسط في سورة المائدة، وفرطتم في سورة يوسف، وفرطت في سورة الزمر، هذه الكلمات مخصوصة، أربع كلمات ينبغي بيان الإطباق فيها. لما تكلم عن هذه الكلمات الأربع على وجه الخصوص؟ لأن الحكم في كلمة أحط وبسط وفرطت، الحكم أن الطاء ستضغم في التاء، ولكن لما كانت الطاء حرف مفخم وحرف قوي أي مطبق، فكان هناك استحالة أن تختفي الطاء بالكلية في التاء، فلا نستطيع أن نقول قال أحدت، سيختفي المعنى تقريبا، ومن قبل ما فرطتم سيختفي المعنى، وفرطت طبعا الكلمة ستستبشع في السماع. لذلك نقل أهل الأداء أن صفة الإطباق ستبقى ظاهرة حتى مع الإضغام، لأن المعلوم أو من المعلومة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن الإضغام أن الحرف الساكن يضغم في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. أنت تقول مثلا من يقول، من يقول، أين النون؟ لم انتهت، النون مضغمة في الياء. ولكن هنا في هذه الكلمات على وجه الخصوص ينبه الناظم على وجوب بيان صفة الإطباق التي هي في الطاء في هذه الكلمات الأربع. فتقول قال أحط، تأتي بصفة الإطباق في الطاء وتنزل على تاء مشددة، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال لئن بسطت بسطت. يبقى تأتي بالطاء، تأتي ليس بالطاء كلها ولكن بصفة الإطباق التي فيها، ثم تنزل باللسان على تاء مشددة. ثم قال والخلف بنخلقكم وقع، أي أن كلمة نخلقكم ليس كلمة القاف في نخلقكم في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين. كلمة نخلقكم هناك قاف ساكنة بعدها كاف، الأصل أنها تضغم، الأصل أن القاف تضغم في الكاف، وبالفعل هي تضغم، لكن القاف فيها صفة استعلاء، فيها صفة تفخيم. هل هذه الصفة ستظهر أيضا كما ظهرت صفة الإطباق في أحط وبسط وفرط وفرطتم؟ هنا حدث خلاف بين العلماء، بعضهم قال نظهر الصفة التي في القاف وصفة التفخيم فنقول ألم نخلقكم من ماء مهين، وبعضهم قال ستضغم القاف في الكاف بالكلية، وهو قول قوي وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في تتمات شرح هذه المنظومة. ثم نبه أيضا على بعض المسائل التي عرفت بالاستقراء وبسماع الناس وهم يقرؤون القرآن، فمن الأخطاء التي نبه على عدم الوقوع فيها فقال واحرص على السكون في جعلنا، أي سكون اللام، أي سكون اللام في سكون اللام قبل النون، فيقول جعلنا. لما؟ لأنك إن لم تنتبه قلت جعلنا، ولقد جعلنا في السماء، جعلنا في السماء. ماذا حدث؟ لقرب مخرج اللام والنون كما تقدم تجد أنه قد تضغم اللام في النون وأنت لا تدري، فتحتاج إلى إتقان حال بيان الحكم. واحرص على السكون في جعلنا، جعلنا. أيضا احرص على السكون في أنعمت، صراط الذين أنعمت، أنعمت. لأن بعض الناس قد يقلقلون يحركون النون وكذلك الميم في كلمة أنعمت، فتجد بعض القراء الذين يتصدرون الإمامة فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، فيحركون النون ويقلقلون الميم. فينبغي عليك أن تحرص فتقول أنعمت. والمغضوب، والمغضوب أيضا السكون الذي في الغين من كلمة المغضوب، فبعض الناس في سورة الفاتحة يقول غير المغضوب، غير المغضوب، المغضوب، يقلقل أو يفتح أو يحرك. مع ضللنا، وأيضا كلمة ضللنا حتى لا تضغم اللام في النون فتصبح ضللنا، والله أعلم. ثم قال وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، أي ينبغي عليك أن تبين الذال من كلمة محذورة، فلا تقول محظورة فيتغير المعنى، وكذلك كلمة عسى ربكم مثلا فتقول عصى، خوف اشتباهه بكلمة محظورا عصى، والعكس بالعكس. يعني بعض الناس يقول وعصى آدم ربه فغوى، لا، وعصى آدم، وعصى آدم، وهكذا. ثم قال وراعي شدة، أي راعي الإتيان بصفة الشدة في حرف الكاف والتاء، كشرككم وتتوفى فتنة، ضرب أمثلة على هذه المواضع على وجه الخصوص. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الإدغام، إلى الكلام عن الإدغام، إدغام المتماثلين والمتجانسين. إدغام المتماثلين والمتجانسين تكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى فقال وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبل لا وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبح لا تزغ قلوب فلتقم. اختصر الناظم هذا الباب في هذين البيتين فقال وأولي مثل وجنس إن سكن، عندنا ما يسمى بالمثلين والمتجانسين. المثلين هو أن يأتي حرف ساكن وبعده حرف متحرك كلاهما حرف واحد، نحو إن نقول إلا اعتراك في سورة هود. إن نقول، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة مثلين، اتفق في المخرج واتفق في الصفة. وكذلك المتجانسين، والمتجانسين اتفق في المخرج واختلف في الصفات، يعني المخرج واحد كالطاء والدال والتاء، كالثاء والذال والظاء، وهكذا. إذا اتفق المخرج واختلفت الصفات يطلق على هذه الحروف متجانسين. إذا سكن الأول من المثلين وتحرك الثاني، وإذا سكن الأول من المتجانسين وتحرك الثاني، الحكم وجوب الإدغام، الحكم وجوب الإدغام، الحكم وجوب إيه يا جماعة؟ الإدغام. طبعا المثلين والمتجانسين، وبعض العلماء قال هناك ما يسمى بالمتقاربين، وقالوا يعني المتقاربين تعددت التعريفات للمتقاربين، قالوا كل حرفين تقاربا مخرجا وصفة كالتاء والثاء نحو كذبت ثمود، وقالوا أن المتقاربين كل حرفين تقاربا في المخرج ولكن اختلف في الصفة نحو عدد سنين الدال والسين، وقالوا أن المتقاربين كل حرفين تباعدا مخرجا ولكن اتفقا في الصفة نحو يلتقطه نحو القاف والطاء. الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن المثلين وتكلم عن المتجانسين. خلاصة الكلام في المثلين والمتجانسين إذا أردنا التفصيل، أن المثلين وكذا المتجانسين ينقسم إلى مثلين صغير ومثلين كبير ومثلين مطلق، وكذلك المتجانسين صغير وكبير ومطلق. المثلين الصغير هو ما تكلم عنه الناظم، والمتجانسين الصغير هو ما تكلم عنه الناظم. والمثلين الصغير هو أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الثاني، هذا يسمى مثلين صغير. وكذا المتجانسين الصغير، تحرك الأول وسكون الأول وتحرك الثاني. طيب المثلين الصغير الذي تكلم عنه الناظم حكمه وجوب الإدغام، حكمه وجوب الإدغام إلا في حالتين. الحالة الأولى وأشار إليها الناظم رحمه الله تعالى لما قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم أدغم ككل ربي، انتهى الكلام هنا. وبل لا، بل لا مثال على المثلين الحكم الإدغام، كلا بل لا، كلا بل لا ندغم ككل ربي، كل ربي إما، كل ربي إما تريني. فكل ربي مثال على المتجانسين، وبل لا مثال على المثلين، وكلاهما صغير وكلاهما يجب فيه الإدغام. ولكن أشار إلى أن هناك حالات في المثلين الصغير والمتقاربين الصغير لابد فيها من إيه؟ من الإظهار. لذلك قال وأب في يوم معقاله، وأب أي وأظهر، خلافا للقاعدة التي قال عنها في أول شطر البيت أدغم، فقال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككل ربي وبل لا. هنا انتهى الكلام على المثلين الصغير ومتجانسين والكبير، وضرب الأمثلة. ولما قال أدغم يعني الحكم وجوب إدغام المثلين الصغير والمتجانسين الصغير، ولكن نبه على مسائل بعينها يكون فيها الإظهار وضرب لها أمثلة، فقال وأب في يوم معقاله وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول إذا كان الحرف الأول من المثلين حرف مد لابد من إيه؟ من الإظهار ولا يصح الإدغام. نحو إيه؟ نحو في يوم، في يوم كان مقداره مثلا، في يوم. إذا نظرت إلى كلمة في يوم تجد أن في الحرف الأول الحرف الأخير منها الياء وهي ساكنة، يوم الحرف الأول منها متحرك وهي ياء، فهذا مثلين صغير سكن الأول وتحرك الثاني. القاعدة الأصلية تقول وجوب الإدغام، قالوا المد هنا في حرف الياء في كلمة في لأنها ساكنة وقبلها مكسور، المد يمنع الإدغام، أو لأن المد يذهب بالإدغام، المد يذهب بالإدغام فلا يصح أبدا الإدغام. أيضا في قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، قومي يعلمون، قومي قوم يعلمون مش هتنفع، فقال لك هنا إيه؟ قال لك هنا وجب الإظهار، يبقى ده خلاف للقاعدة الأصلية اللي هو أشار لها بكلمة إيه؟ وأب في يوم. يبقى لما ضرب المثال في يوم، ها الحالة اللي هي إيه؟ إن المثلين إذا كان الحرف الأول منهما حرف مد فالحكم وجوب الإظهار، الحكم وجوب إيه؟ الإظهار. طيب هذا الكلام عن المثلين الصغير، لم يتعرض للمثلين الكبير والمثلين المطلق. أي المطلق يا جماعة معناه إيه عشان ننتهي منه؟ المطلق يعني الحرف الأول محرك والثاني محرك. وطبعا إحنا كل كلامنا على إيه يا جماعة؟ على إن الحرف الأول يعني اللي هو آخر الكلمة الأولى، والحرف الثاني اللي هو أول الكلمة الثانية. قومي يعلمون في يوم، ياء مع ياء، يبقى الحرف إيه؟ نتكلم عن كلمتين، الحرف الأخير من الكلمة الأولى مع الحرف الأول من الكلمة الثانية. إذا تحرك كلا الحرفين وجب الإيه؟ وجب الإظهار، سواء كان مثلين أو كان متجانسين. ده المثلين المطلق، ده المثلين إيه؟ المثلين المطلق يا جماعة، المثلين إيه؟ المطلق. يبقى حكم المثلين المطلق أو المتجانسين المطلق وجوب الإظهار. واحد يقول لي يعني مطلق، أقول له يعني الحرف الأول تحرك والثاني تحرك. طيب جميل، نيجي بعد كده على قضية المثلين الكبير. المثلين الكبير أيضا حفص عن عاصم ليس له إلا الإظهار في المثلين الكبير إلا استثناء موضوعين بس. أنا عايزك تركز معايا في الكلام ده كويس، مهم جدا. المثلين الكبير يعني إيه كبير يا جماعة؟ يعني الأول محرك والثاني إيه؟ ساكن، عكس الإيه؟ عكس الصغير. معذرة، الكبير كلا الحرفين تحرك. نركز بقى شوية مع بعض. يبقى الصغير الأول ساكن والثاني متحرك، الكبير الأول متحرك والثاني متحرك، المطلق هو الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. وقلنا إن المطلق حكم وجوب الإزار خلاص سواء كان مثلين أو متجانسين. الكبير قال لك إن الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، حكمه إيه عند حفصة عن عاصم في المثلين؟ حكمه وجوب الإزهار إلا في موضوعين في القرآن. الموضع الأول في سورة يوسف في كلمة تأمنا، خلاص له الإضغام مع الإشمام وله الإظهار مع الروم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، في روم، ها إظهار مع الروم. والروم هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، اللي هو الذهاب بثلثي الحركة يعني الضمة، هقسمها ثلاث حتت، هطير حتة جزئين وهبقي ايه جزء واحد، تبقى كده شعرة من الضمة خلاص. والروم ده ما بيجيش الا ايه؟ الروم بيجي في الفاء في المفتوح والمكسور، هيجي بابه ان شاء الله تعالى عشان ما ندخلش المسائل في بعض. يبقى كلمة تأمنا اصلها اصلا تأمننا، تأمننا. فقال لك حفص عن عاصم وتأمننا مطلق لان النون الاولى مضمومة والتانية ايه؟ محركة مفتوحة. قال لك الاصل ان هو ايه؟ الاصل ان هو يكون، الاصل ان هو يكون ايه يا جماعة؟ الاصل ان هو يكون مظهر تأمننا، لكن الرواية جت حفصة عن عاصم هنا بالإضغام مع الإشمام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، ما لك لا تأمننا، هكذا بالإشمام. وان شاء الله دي هيبقى التطبيق فيها بالفيديو في الكلام اخر المنظومة خالص، الوقف على اخر الكلام والاظهار مع الروم. يبقى دي الكلمة الاولى خلفة القاعدة وهي الاظهار. الكلمة الثانية كلمة مكنني، مكنني في سورة الايه؟ الكهف. قال ما مكنني فيه، اصلها مكنني ولكن الرواية جت بالادغام، ادغم الاول فالثاني فتقرأ مكنني فيه. طيب ده المثلين. المتجانسين الناظم تكلم عنه، ولكن احنا قلنا الناظم تكلم عن المثلين الصغير والمتجانسين الصغير. المتجانسين الصغير والكبير والمطلق احنا قلنا خلاص، الصغير يعني الاول ساكن والتاني متحرك. المتجانسين الصغير يا جماعة يجب فيه الاظهار، ده الحكم العام، الا في مسائل متفق على ادغامها، الا في مسائل متفق ايه على ادغامها. والمتجانسين المطلق حكم الاظهار على طول، احنا دي مش محتاجين نتكلم فيها تاني. طيب والمتجانسين الكبير حكم الاظهار ايضا على طول ومفيش استثناءات، خلاص كده. يبقى الشغل كله في المتجانسين ايه؟ في المتجانسين الصغير. يبقى المتجانسين حكمه على الدوام الايه؟ الاظهار، سواء كان صغير او كبير او مطلق، الا ان المتجانسين الصغير يا جماعة في مسائل متفق على ادغامها، اللي هي ايه؟ عد معايا، الزل في الظاء ليه متجانسين؟ لان المخرج واحد واختلفوا في الصفة، ده التعريف زي ما قلنا، وده جالي في القرآن في موضعين ما فيش غيرهم، واحد في سورة النساء وواحد في سورة الأحقاف. الظلم نقولها ايه؟ الظلم، الظلم، ولو انهم الظلم، بخرج من الهمزة على ظاء مشددة، الزل راحت فين؟ ادغمت في الظاء. واظلمتم، اظلمتم، اظلمتم في الاحقاف. يبقى ده اول موضع متجانسين صغير خرج عن القاعدة وعن الاصل وهو الاظهار الى الادغام. والدال في التاء، والدال في الايه؟ التاء ليه سميناهم متجانسين؟ انا عمال اكرر عشان تحفظ، لان المخرج واحد والصفات مختلفة. ده بقى كتير جدا في القرآن، وحكم وجوب الايه؟ الادغام. فما حصدتم، حصدتم ما عبدتم، سورة الكافرون. قد تبين، قد تبين، قد تبين. شوف بطلع من القاف على ايه؟ على التاء المشددة، دلالة على ادغام الدال في التاء. قال لك برضو التاء في الدال العكس، التاء في الدال. وده ما جاش للموضوعين في القرآن بس، في سورة الأعراف موضع فلما أثقلت دعوى الله، أثقلت دعوى، بص بطلع من القاف على الدال اهو مشددة، أثقلت دعوى. وأيضا في سورة يونس قال قد أجيبت دعوتكم، أجيبت دعوتكم، موضعين التاء في الايه؟ في الدال. قال لي التاء في الطاء، التاء في الطاء كتيرة في القرآن، نحو ايه؟ فآمن الطاء، فآمن الطاء، بطلع من النون على الايه؟ على الطاء يا جماعة. ده برضو متجانسين، كان المفروض حكم الإظهار، لكن ايه؟ من المستثنيات. طيب ايه تاني عندي؟ قال الطاء في التاء، الطاء في التاء لسه متكلمين عنها من شوية في الباب، الباب اللي قبل هذا الباب، اللي هم ايه؟ اربع مواضع في القرآن، احط بسط فرط فرط، وشرحناها منذ قليل. طيب قال لك الساء في الذال، الساء في الذال، موضع عندي في سورة الاعراف يلهث ذلك. قال لك حكمها ايه؟ حكمها في حالة الوصل، لو اقول او تتركه يلهث ذلك، خلاص حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ليس له إلا الإدغام، يلهز ذلك أهو، لو أنت وصلت أو تتركه يلهز ذلك مثلا، خلاص كده. طيب لكن حفص من طرق الطيبة للوجهين، الإدغام والإظهار، يلهز ذلك، يلهز ذلك للإظهار والإدغام، وهجلنا في تتمات الشرح إن شاء الله تعالى الزائد على الجزرية اللي هي كلمات الخلاف. طيب قال لك الباء التي بعدها ميم، الباء التي بعدها ايه؟ ميم. ايضا الباء والميم متقارب متجانسين، ليه؟ المخرج واحد، الشفتين والصفات مختلفة. قال لك في موضع في القرآن حفص عن عاصم عمل في ايه بقى؟ قال لك ده متجانسين صغير، دخلوا في قاعدة الإدغام، اللي هو الموضع في سورة ايه؟ في سورة هود، قال يا بني اركم معنا، اركم معنا، ده من طريق الشاطبية ليس له إلا الإيه؟ الإدغام. قال يا بني اركم معنا، فين الباء يا أولاد؟ أدغمت فين؟ في الميم. طب من طريق الطيبة للإدغام والإظهار، قال يا بني اركب معنا، لأنه هو فعل أمر أصلا مبنى على السكون، قال يا بني اركب معنا، خلاص، وقال يا بني اركم معنا بالإدغام والإظهار، خلاص كده. هذا يعني تمام باب الايه؟ باب الادغام المتماثلين والمتجانسين كما بينه الناظم رحمه الله تعالى. فطبعا لما تيجي انت تقول بقى الأمثلة اللي الناظم قالها، قل نعم اهو في يوم مع قالوا، لما قالك وأبن يعني وأظهر، هتظهر ايه؟ كل اللي جاي ده في يوم اتكلمنا عنه من شوية، خلاص. قالوا وهم، طب ما ده متماثلين، قالوا الواو اخر كلمة، قالوا ساكنة، وهم الايه؟ افتح المتن بتاعك واشتغل معايا، وهم قالوا وهم فيها يختصمون، صحيح؟ طيب يبقى قالوا وهم برضو ايه؟ متماثلين صغير، بس عشان الواو بتاعت قالوا حرف مد مش هينفع اضغمها زي ما شرحنا من شوية. قال لك وقل نعم، الحكم وجوب الايه؟ وجوب الاظهار، خلاص. طب قل نعم دي ايه؟ مثلين ولا متجانسين؟ لم ونون متجانسين، ليه؟ اقترب المخرج واختلفت الايه؟ قل نعم اتفق المخرج واختلفت الصفة، خلاص، على قول من قال ان الايه؟ اللام والنون المخرج واحد. سبحه لا، لا تزغ قلوبا. فعايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك برضو ان سبحه اظهار الحاء مع الهاء. سبحه الحاء ساكنه اهي وبعديها هاء محركه مضمومه، دي جاهزه للادغام، شرط الادغام متوفر. قال لك لا مش هتدغمها، لان احنا المتجانسين قلنا ليس هناك ادغام في المتجانسين الصغير، في المتجانسين على العموم صغير وكبير ومطلق، الا في المسائل اللي ذكرناها ايه منذ قليل. وايضا اظهار الغين عند القاف من ضمن الامثله التي ضربها الناظم، اللي هي ايه؟ لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، واظهار لام الفعل مطلقا نحو ايه؟ نحو فلتقم، فلتقمه الحوت. ها؟ فلتقمه الحوت، تمام؟ طيب، باب الضاد والظاء. باب الضاد والظاء من الأبواب اليسيرة، وإن كان صعب يعني بعض الشيء في الحفظ، ولكن مع التعود ستجد أن هذه الصعوبة قد زالت بفضل الله تعالى. طيب، نقرأ الباب ونبين مراد الناظر. طبعا الناظم لما كان هناك فرق بين الضاد والظاء من حيث المخرج، مخرج الضاد يختلف عن الظاء، ومن حيث الصفة، كان لابد من الإشارة إلى بيان الفرق بين الضاد والظاء، لأن كثير من الناس يخلط الضاد بالظاء. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي. عايز يقول إيه في الباب ده؟ في هذا البيت يريد أن يقول أن الضاد تتميز عن الظاء بصفة الاستطالة وباختلاف المخرج. طب واحد يقول لي سؤال، اشمعنى صفة الاستطالة؟ طب ما الضاد لها أكتر من صفة. قال: لأن الضاد لا يشاركها في صفة الاستطالة أي حرف آخر من الحروف. فكأن الناظم يريد أن يقول انتبه وميز الضاد من الظاء، لأن الضاد تميزت بصفة الاستطالة علاوة على أنها مختلفة في المخرج عن الظاء. واخد بالك معايا؟ لازم تفهم الأبيات بتقول إيه. يبقى يقول الناظم: والضاد باستطالة ومخرجي، ميز أي ميزت أيها القارئ الضاد بشيئين، صفة الاستطالة التي انفردت بها والتي لا تتحقق إلا في الضاد فقط كما بينا سابقا، ومخرج الضاد الذي يختلف عن مخرج الظاء، ميز بسبب هذين السببين الضاد عن الظاء. وكلها تجي، كلها يعني كل مواضع الظاء أنا هعدها لك في القرآن دلوقتي، اللي هي الأبيات اللي جاية هيحصر لك كل مواضع الإيه؟ الظاء. خلاص كده؟ يبقى عندنا الضاد لا يشاركها في صفة الاستطالة أي حرف آخر من الحروف، مخرج الضاد مختلف تماما عن مخرج الظاء، تمام؟ والضاد في ذاتها أصلا قوية، والظاء إيه؟ والظاء ضعيفة. يعني من حيث القوة تلاقي إن الظاء إيه؟ الضاد مقدمة على الظاء. طيب، وكلها تجي، هيبتدي يعد لحضرتك المواضع التي وردت في القرآن الكريم للظاء عشان يريحك، عشان ايه؟ يريحك. خلاص. طيب، هيقول ايه بقى؟ قال رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواذ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أصفار ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارنا ظلوا يظلنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. بعد ما تحفظها هتتعود هتبقى جميلة معاك. أنا عارف دلوقتي إيه يعني الناس اللي مش حافظة الموضوع بالنسبة لها هيبقى في سنة رعب كده شوية. لا الموضوع بسيط إن شاء الله. طيب قال لك إيه الظعن؟ عايز يقول لك كل اللي هيعده ده هي المواضع اللي جت إيه ظاء في القرآن. بدأ بالظعن، والظعن يعني السفر يا جماعة، يوم ظعنكم ويوم إيه إقامتكم. الظعن اللي هو السفر ده جه فين؟ جه في موضع واحد في سورة النحل بالظاء، خلاص يوم ظعنكم، يبقى دي واحد. خش على اللي بعديه. في الظعن ظل، ظل وكل تصرفات كلمة ظل في القرآن كتير، ظلا ظليلة، يوم الظلة، وظللنا. ها طيب قال لك بعد كده ايه الظهر. الظهر ورد في القرآن في موضعين فقط، الأول في سورة النور وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثاني في سورة الروم وحين تظهرون. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وعشيا وحين ايه تظهرون. طيب بعدين قال لك ايه عظم. العظم من العظمة وجي كتير في القرآن، العلي العظيم، أعظم درجة، ميلا عظيمة إلى آخره. بعدين قال إيه الحفظ. الحفظ من حفظ حفظا، وهو في القرآن كثير، وما أنا عليكم بحفيظ يؤوده حفظهما. بعدين قال إيه يا جماعة أيقظ. أيقظ من اليقظة وهي عكس الغفلة، ولم تأتي إلا في موضع واحد في القرآن في سورة الكهف، وتحسبهم أيقاظا، وتحسبهم أيقاظا. طبعا الألف ستفخم بعد القاف كما قلنا وبعد الظاء. أيضا وأنظر. أنظر من الانتظار نحو إيه ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون. عظم كما في قوله تعالى وهن العظم عظاما ورفاتا. قال لك ظهر كما في قوله تعالى وراء ظهورهم على ظهورهم. اللفظ، اللفظ أتى في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول. ثم قال ظاهر. ظاهر عكس باطن، كثيرة في القرآن ظاهر الإثم والظاهر والباطن. ثم قال لظى. لظى اسم لجهنم والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. لظى موضعان لا غير في القرآن، في سورة الليل نارا نارا تلظى، والثاني في المعارج كلا إنها لظى. شواذ وهو اللهب الذي لا دخان معه، وهو في موضع واحد في القرآن في سورة الرحمن يرسل عليكما شواذ. كظم نحو الكاظمين. ظلم من الظلم وهي كثيرة، الظالمين ظالم بتصرفاتها. أغلظ ظلام، أغلظ من الغلظة نحو غليظ القلب. ظلام معروفة نحو في ظلمات، الظلمات وآخر. ظفر، ظفر هو كل ما لم يفرق أصابعه كالإبل والنعام. يبقى الظفر إيه واحد كده، تلاقي الظفر أعزهم الله عند الحيوانات دي إيه قطعة واحدة. وهو في قوله تعالى حرمنا في موضع واحد في القرآن في سورة الأنعام حرمنا كل ذي ظفر. ثم قال انتظر من الانتظار في القرآن أتت كثيرا نحو قل انتظروا من المنتظرين إلى آخره. ظما، ظما أي ظمأ، ورد في 3 مواضع في القرآن فقط، الأول في التوبة لا يصيبهم ظمأ، والثاني وأنك لا تظمأ فيها، والثالث في سورة النور يحسبه الظمآن ماء. ثم قال أصفر ظنا كيف جاء. أصفر من الظفر بمعنى النصر، وأتى في موضع واحد في القرآن في سورة الفتح من بعد أن أظفركم عليهم. ظن كل تصرفات بقى إيه الظن، كيف جاء، كيف جاء يعني إيه، كل كيف جاءت كلمة الظن في القرآن الكريم، يظنون، ظننتم إلى آخره، الظن إلى آخره. وعظ سوى، وعظ من الوعظ نحو موعظة، وعظهم إلى آخره. ثم قال وعظ سوى عضينا، ظل النحل زخرف سوى، يعني عايز يقول ايه، كلمة ظل جت في القرآن في 9 مواضع في سورة النحل والزخرف، عشان كده هو ايه حصرهم، قال لك ايه ظل النحل زخرف سوى، بس يعني في النحل وايه والزخرف هي 9 مواضع. طيب طبعا لان هنا ايه في عندي كلمة بيقول هنا وعظ، قلنا من الوعظ سوى عضين، خلاص، اللي هي في سورة الايه الحجر، اللي هي في سورة الحجر في ختام السورة، في سورة الحجر في ختام السورة، الذين جعلوا القرآن عضين، هو طبعا خلاص بيشير إلى أن هي إيه، إلى أن هي بالضاد، تمام، استثنى يعني من الوعظ عضين. طيب إحنا قلنا بعد كده عندنا إيه، أي المنظومة وظلت ظلتم وابروا من ظل كالحجر ظلت شعرانا ظلوا. قال لك ظلت جت فين، في طه، ظلت عليه عاكف، خلاص، وهي اصل كلمة ظلت دي يا جماعة ظللت، اصلها بلامين وحذفت ايه اللام اولاهما لام مكسورة، خلاص حذفت تخفيفا، وده معنى الدوام، يعني ظلت عليه عاكفا اي دمت عليه عاكفا. والتانية قال ايه بقى، وظلت، خلاص ظلتم، خلاص ظللتم ايضا بكسر اللام حذفت تخفيفا، اللي هي ايه، فظلتم تفكهون اي اقمتم نهارا في سورة الواقعة. طيب ايه تاني عندنا، وبروم ظلوا، خلاص في سورة الروم معروفة موضع لظلوا من بعده يكفرون، فظلوا فيه يعرجون، اللي هو الحجر، لقالوا انما سكرت ابصارنا، خلاص فظلوا فيه ايه، فظلوا فيه يعرجون. يبقى هنا بيقول وظلت اللي هي في سورة ايه طه، ظلت في سورة الواقعة، وبروم ظل، واحدة في الروم، واحدة فين، في الحجر، كالحجر ظلت شعراء اللي هي في سورة الشعراء، فظلت أعناقهم لها خاضعين، نظلوا اللي هي في سورة الايه الشعراء برضو، فنظلوا لها عاكفين، خلاص كده. طيب بعدين قال ايه، يظللنا في قوله تعالى في سورة الشورى، فيظللنا رواكد على ظهره، محظورا مع المحتضر، محظورا من الحظ وهو المنع، كما في قوله تعالى في الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا بالظاء. المحتضر، ومعنى المحتضر يا جماعة اللي هو في سورة القمر، فكانوا كهشيم المحتضر، ما فيش غيرها دي في سورة الايه القمر، والمحتضر ده اللي هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك، يحفظنا فيها من الذئاب والسباع، خلاص كده، اللي هو الـ يعني اللي بيبقى في الارض كده في الحظيره كده، اعزكم الله. طيب في فاضل شيء تاني، قال لي وكنت فظا، وكنت فظا اي ايه؟ لو كنت فظا غليظ القلب، اللي هو في سوره ال عمران. ماشي، في ايه تاني؟ قال لك وجميع النظر، كل ما ورد في القران من كلمه النظر بمعنى الرؤيه، وانتم تنظرون الى اخره. طيب ثم قال الا يبقى في استثناء، الا بقى استثناء يبقى كتبت بالايه؟ بالضاد، لان هو عمال يتكلم عن الايه؟ مواضع الظاء. فلما قال الا، ها زي ما قال فوق وابن، يبقى تاخد بالك ان هنا في حاجه جديده. الا يعني في استثناء، ان في كلمات كتبت بالضاد، اللي هي ايه بقى؟ هيعدها لك. الا بويل هل واولى ناضره. كلمه نضره في سوره المطففين والانسان وسوره القيامه الموضع الاول، هذه الكلمات الثلاثة كتبت بالضاد لا بالظاء، عشان كده قال ايه؟ الا بويل، ويل اللي هي ايه؟ المطففين يعني، نضرة النعيم. طيب وفين تاني؟ هل ايه هل دي يا جماعة؟ اللي هي سورة الانسان، هل اتى على الانسان، ها اللي هي نضرة وسرورة. واولى ناضرة، اولى ناضرة اللي هي وجوه يومئذ ناضرة، الموضع الاول اللي هو في سورة الايه؟ اللي هو في سورة القيامة، لان في موضع تاني بعد كده. كتبت الثلاثة بالضاد لا بالظاء. طيب في حاجة تاني؟ قال لي والغيظ للرعد وهود قاصر، يبقى هيرجع تاني للظاء. قال لك ان الغيظ كتبت بالايه؟ بالظاء، بس باستثناء موضعين، وما تغيض الارحام في الرعد وغيض الماء في هود. اوعى تقراهم بالايه؟ بالظاء، عشان كده قال لك ايه؟ والغيظ اي تقرأ بالظاء، اللي هي كما في سورة في يعني كتبت في القرآن حيثما وجدت يعني، خلاص، والكاظمين الغيظ وغيره، لا الرعد وهود قاصرة، يعني ايه؟ في موضعين بس مقتصرين على سورة هود وسورة الرعد، ايه؟ هتقرأ بالضاد، وما تغيض الأرحام وغيض الماء. في حاجة تانية قال لي والحظ للحظ، الحظ معناها النصيب، وهي غير كلمة الحظ التي هي بمعنى الحس. الحس ده جالس ثلاثة مواضع يا جماعة، موضعين فيه ولا يحض على طعام المسكين، واحد في الحق وواحد في المعون، وواحد في سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، كتبت بالإيه؟ بالضاد. في حاجة تاني قال لي استنى، في كلمة ضنين قال وفي ضنين الخلاف ثاني. كلمة ضنين أصلا القراء العشرة اختلفوا فيها، بعضهم قال وما هو على الغيب بضنين، خلاص بضنين يعني بخيل، وبعضهم قرأ وهي قراءة ابن كثير وابو عمرو والكساء ورويس بظنين اي بمتهم، خلاص كده. فقال لك اللي هيقرأ بالضاد فيها خلاص هي عنده بالضاد، كحفص ومن يعني ايه وغيره، خلاص. وما هو على الغيب بضنين اي ببخيل، خلاص. والجماعة اللي بيقرأوا بالظاء خلاص ما فيش مشكلة، يقرأوا بالظاء وما هو على الغيب بظنين، خلاص كده. ان شاء الله لما تقرأوا العشرة كده هتقرأوا هذه الكلمات. اظن في ما ذكرناه اليوم ان شاء الله تعالى كفاية. ثم قال يعني نكمل، ما فيش مشكلة، كلا البيتين. باب التحذيرات، وبعض المحققين ما حطوش العنوان ده خالص، ما قالوش باب التحذيرات، لان هو يتعلق بما قبله. قال وان تلاقي البيان لازمه، اي تلاقي اللي هم مين بقى؟ الضاد والظاء، لازم تبين وتفرق الضاد من الظاء. الجماعه اللي بيقراوا الضاد بالظاء يا جماعه، ها شيخ الفن، شيخ المحققين في القراءات والتجويد اهو، وان تلاقي البيان لازمه. قال لك لو تلاقى الضاد مع الظاء سواء في كلمة أو كلمتين لازم إيه؟ تبين. وضرب أمثلة نحو إيه؟ أنقض ظهرك، خلاص، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم، ودخل معها الهاء مع العين، خلاص. وقال لك كل الحروف دي ايه؟ تبان من بعض، خلاص كده. يبقى عايز يقول ايه؟ عايز يقول اني إن اذا تلاقت الضاد مع الظاء حكمها الاظهار، حكمها الاظهار، مثل انقض ظهرك يعض الظالم، وما كان ايه على المثال، خلاص، اللي هي الضاد مع الطاء اضطر، الظاء مع التاء وعظت برضو لازم تبين، الضاد مع التاء افضتم لازم تبين. يبقى هو قال الضاد مع الظاء الاول اتماما للباب، وبعدين بقى قال لك بالمره ايه ناخد نبين الضاد مع الطاء والضاد مع والظاء مع التاء والضاد مع التاء، وضرب لكل واحده مثال. نعرفنا منين؟ اهو قال وان تلاقي البيان لازم انقض ظهرك يا عض الظالم. كده هو خلص باب الضاد والظاء. بعدين من ضمن التحذيرات قال لك والطره اللي هو الضاد مع الطاء، وعظت الظاء مع التاء، افضتم الضاد مع التاء، واخد بالك؟ وبعدين وقال وصفها جباههم عليهم، يعني ايه؟ يعني لا تضغم الهاء في الهاء، جباههم عليهم، خلاص، لان الهاء حرف ضعيف يحتاج الى خروج كميه هواء اكبر كما كنا، وهذا ما يسمى بالهمس وتكلمنا عنه، والهاء خفيفه لابد ايه من البيان. جباههم، جباههم، واحد يقول لك اختفق يقول لك جباههم، لا، جباههم، جباههم. طبعا ممكن واحد يقول لك انا ما بجيبهاش كده خالص، احنا قلنا ده امر ياتي، يعني اتى لدى العلماء بالاستقراء لما وقعوا وجدوا ان بعض الناس يقعوا فيه، تكلموا ونبهوا عليه، والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.